بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فنبدأ الآن في باب الصدق. الصداقة أيها الإخوة الكرام، عندنا فيه مسائل. المسألة الأولى: ضابط ما يصح صداقا. قال المصنف رحمه الله: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، ولم يقل بعد ذلك وما لا فلا. ليش؟ لأن دائرة ما يصح في الصداق أوسع مما يصح في الثمن. يعني كل شيء صح أن يكون ثمنا صح أن يكون صداقا، ولا يلزم أن ما لا يصح ثمنا لا يصح صداقا. لا، قد يكون الشيء مما لا يصح ثمنا ويصح صداقا. وهذه بالمناسبة فائدة نعطيكم هنا في مسألة المعلوم والمجهول في العوض. في أشياء الجهالة فيها مغتفرة مرة واحدة، كما مر معنا في باب الوصايا: إذا أوصى له بحظ من ماله تصح ولا لا؟ مع أنه مجهول تصح الوصية بالمعدوم. فباب الوصايا واسع ومفتوح، يصح فيه بالمجهول وبالمعدوم. فيها أبواب أضيق منه، مثل الهبة أضيق من الوصية، تمام؟ التبرعات أضيق من الوصية. عندك أشياء أضيق من ذلك مثل الصداق والخلع، فإنه لا نشدد فيها كما نشدد في البيع، ولا نفتحها مثل ما نفتح الوصية. واضح؟ طيب، قال: جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة خليني أعطيكم فائدة. الآن المصنف قال: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. لو قال هذه الكلمة ولم يقل قليلا كان أو كثيرا، لدخل القليل والكثير ولا ما يدخل؟ يدخل. لكن لماذا نص على قوله قليلا وكثيرا؟ لإشارة لخلاف السادة الحنفية. هاي شيخنا إشارة لخلاف الحنفية في المهر. أي نعم، لا، قال قليلا كان أو كثيرا. الحنفية لا يجوزون المهر القليل، يشترطون أقله 10 دراهم. أي نعم، فالمؤلف يقول: لا ترى حتى لو كان أقل من ذلك. واضح؟ أي نعم. أي نعم، يقولون لأنه لا يستباح الأبضاع إلا بذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال: التمس ولو خاتما من ولو خاتم حديد. خلاص. طيب، المسألة الثانية في هذا الباب: النقص عن مهر المثل. هل يجوز المرأة تتزوج بدون مهر المثل، أقل من مهر المثل؟ يعني مهر المثل مثلا 30,000، تزوجت 20,000، يجوز؟ إذا زوجها الأب. قال: فإذا زوج الرجل بنته بأي صداق كان جاز. الأب له أن يزوج بأقل من مهر المثل. أنه مر معانا ولا ما مر أن الأب ممكن يتملك من مال ابنه؟ ممكن يتملك، من باب أولى أن يزوجها بأقل من مهر المثل. هذا بالنسبة للأب فقط. أما غير الأب فلا ينقصها عن مهر المثل. قال: ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. إذا رضيت الحمد لله، إذا لم ترضى لا يجوز لغير الأب أن يزوجها بأقل من مهر إيش؟ المثل. واضح هذا؟ كيف يكون غير الأب؟ يعني أبوها ما هو موجود، ميت، الذي يتولى تزويجها أخوها، ممكن يزوجها بأقل من مهر المثل بغير رضاها؟ لا، تمام. وهنا المقصود يا مشايخ، المقصود رضاها هنا بإيش؟ رضاها بالنقص عن مهر المثل. أما رضاها بأصل العقد فقد سبق معنا في الكلام عن الشروط، أنه متى يشترط الرضا ومتى لا يشترط الرضا. طيب، نكمل بس الباب. إذا أصدقها مسألة، إذا أصدقها عبدا معينا، فهذه لها أحوال. إذا بان أن هذا العبد المعين قال: أتزوجها ومهرها العبد الفلاني، هذا العبد، واستلمت هذا العبد سليم، ما فيه أي مشكلة، عندنا أي إشكال؟ لا، المهر بحاله. لكن الإشكال وين؟ إذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا، بعد ما استلمت العبد اكتشفت أنه فيه 60 مصيبة و60 مرض، إيش تعمل؟ قال: خيرت بين أمرين، إما أن ترد العبد وتأخذ قيمة العبد صحيحا، أو أن تمسكه وإيش وتأخذ أرش. قال خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته. عندنا صورة أخرى إذا أصدقها عبدا معينا، خلينا نشوف، نضرب المثال بالسيارة. العبد تقول لهم كيف أصدقها عبد سيارة؟ قال السيارة هذه اللي عندي مهروكي خلاص، وتم العقد النكاح على هذا، واكتشفوا بعد عقد النكاح أنه هذه السيارة ليست سيارته أصلا، صارقها هو من معرض السيارات اللي في الدائري خلاص، فسرقها وجاء أعطاها مهر. وش تقول يا جهاد؟ يصلح كذا؟ ما يصلح. طيب وش نعمل؟ قال وإن وجدته مغصوبا أو حرا، يعني أعطت عبد، هو أعطى العبد مهرا، يعني الزوج أعطاها عبد، هو هذا العبد هو المهر، واكتشفوا أنه ما هو عبد أصلا، هو ماخذ واحد من أولاد الحارة حر تمام، قال هذا المهر ماشي يصح لا يصح. طب ماذا نصنع؟ قال فلها قيمته، نقوم هذا العبد إذا اعتبرناه حر، نقوم نقول لو كان عبد كم قيمته؟ قالوا قيمته 50,000، يعطيها 50,000. أو هذه السيارة اللي سرقها من المعرض وجابها مهر، نقول كم من السيارة قيمتها؟ 70,000، ادفع لها 70,000. واضح؟ طيب طيب، إلا في حالة واحدة، وهي إيش؟ إن كانت عالمة بحريته، هي تعرف أن هذا أصلا ما هو عبد وأنه جايب لها واحد من الحي خلاص، أو عالم بأن هذه السيارة مغصوبة ليست سيارته، فما الحكم؟ قال فلها مهر مثلها. قال وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد لا تستحق تعويض عن هذا المال، لأنها تعلم ما تستحق تعويض، لكن نقول هنا المهر وقع باطلا، وإذا وقع المهر باطلا استحقت مهر المثل خلاص، فلها مهر المثل. إن كانت جاهلة تأخذ القيمة، وإن كانت عالمة فلها مهر المثل. هنا مسألة أخرى، وهي إذا تزوجها، قالت بتزوج على أساس أن إيش؟ تجيب لي السيارة، شفت السيارة اللي واقفة في المعرض، هذه السيارة أبغاها مهر، قال خلاص نتزوج وعلى أن أشتري لك هذه السيارة أبشري. أو رأت فيلا أعجبتها الفيلا، قالت أنا مهري هذه الفيلا، قال خلاص حطين عليها لوحة للبيع، قال أنا بشتريها وإيش وأعطيك إياها مهر، وتزوجوا. فلما تزوجوا صاحب الفلة رفض يبيع الفلة، أو أنه الفلة تسوى مليون، لما عرف الموضوع أنه هذا يبغاها مهر، قال بأرفع عليه السعر بمليونين، فما الحكم؟ قال وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبيعه سيده، ما رضي يبيع، أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته، يعطيها مليون حقة الفلة، ولا يعطيها مليونين، مليون واحدة راس. هذا ما يتعلق بهذا الباب. خلينا نشوف بعض المسائل. تفضل شيخ محمد. العبد الأب، الأب فقط وليس الجد، فقط الأب. نعم. ضابط ما يجوز أن يكون صداقا، كل ما جاز ثمن. أحسنت. زوج الرجل ابنته البكر بأقل من مهر المثل، فما الحكم يا إعجاز؟ يجوز ويصح النكاح؟ نعم يجوز ويصح النكاح. تزوج ها يا شيخين، صحيح، فيه إشكال، يعني مشكل هذا من ضابط ما يجوز. أحسن. طيب، تزوج المرأة على أن يشتري لها بيتا معينا فلم يبعه صاحبه، فماذا لها؟ لها قيمة البيت. حسنت، لها قيمة البيت. ما ضابط ما يصح صداقا؟ آه شيخ محسن، كل ما صح مهرا صح، كل ما صح ثمنا صح مهرا. طيب، ما حكم نقص ولو كان قليلا؟ وش الدليل اللي يجوز القليل؟ ولو خاتم حديد. ما حكم نقص المهر عن مهر المثل؟ تفضل شيخ. إذا كان من الأب يصح، غير الأب ليس له إلا برضاها. ما الحكم لو بان الصداق معيبا أو مغصوبا، أو بان العبد حرا، أو أبى مالكه أن يبيعه؟ أهم شايخ أنتم نشيطين، خلينا نشوف نحرك. تفضل يا شيخ. له ايش؟ القيمة. احسنت، له القيمة. طيب اذا كان معيبا يخير بين الأرش وإيش والرد وأخذ القيمة. ممتاز. إن لم تكن تعلم، وإن كانت تعلم شيخ، إذ كانت تعلم لها مهر المثل، لها مهر المثل. طيب نأتي الآن إلى باب آخر. أي ممكن استقامة ممكن. ها؟ أي ممكن، ما في مشكلة، لا بأس. هل يصح الصداق منفعة؟ الثمن ممكن يكون منفعة؟ ممكن. إذن الصداق ممكن يكون منفعة، واضح. مو في البيع تسع صور منها عين بمنفعة. تفضل يا شيخ. لو كانت تعلم أن هذا العبد حر، أن هذا ما هو عبد، حر، فليس لها قيمة، لها مهر المثل، واضح. اي قبلت، قالت انا موافقة تدفع هذا الشخص، وتعرف انه حر، ما يصح. ثمنا كل ما فيه منفعة مباحة. نعم تفضل. مهر المثل بالنظر الى مثيلاتها. طيب قريباتها ونحن